السؤال رقم 7. بهذه الطريق السيارة أسير بسرعة 90 كيلومتر في الساعة. مسافة التوقف هي حوالي ألف 80 متر، ب 120 متر، جيم 160 متر. أعيد. بهذه الطريق السيارة أسير بسرعة 90 كيلومتر في الساعة. مسافة التوقف هي حوالي ألف 80 متر، ب 120 متر، جيم 160 متر.